الدنيا دول عايشين في الغربة، والسعد مش في الحياة، ده السعد في التربة. اللي عالدنيا دول عايشين في الغربة، والسعد مش في الحياة، ده السعد في التربة. وبين الحياة والممات في المرء كم تربة. افرض بأنك حدك مين المياه فدادين، ولا كابين كتفها من الجنه ملايين، حيلوبته من ده كله بس يا مسكين، غير هدمة البسة ويا اللقمة والشربة.